السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة الآيات القرآنية، ليلة كتاب الله، ليلة الروح الإلهي، ليلة النور الرباني. وقد يسأل أحدهم: كيف تقول ليلة الروح الإلهي والنور الرباني؟ فالجواب: لقد قال تعالى من سورة الشورى، قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال: آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. إذن سمي القرآن روحا لأن الحياة الحق تتم به، فمن آمن بكتاب الله وعمل بما فيه حي فهو حي، ومن كفر به وأعرض عنه فهو ميت. الهداية إلى الكمال والإسعاد في الدارين تتوقف على نور، لأن الحياة مظلمة، فإذا جعلت القرآن أمامك واستنرت بنوره اهتديت إلى سعادتك وكمالك. ومن لم يجعل القرآن أمامه وتركه وراء ظهره ومشى في الظلمات، فهو يتحطم ويتخبط ويتمزق حتى يتلاشى ويخسر كل حياته. إذن هذه الليلة ليلة القرآن الكريم، والتي بعدها ليلة السنة النبوية، ليلة الحديث الشريف، ليلة الحكمة المحمدية. وهذا هو سبيل النجاة وطريق الخلاص، هذا صراط الله المستقيم، وهو الكتاب والحكمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم ماذا؟ الكتاب والحكمة. وقال إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فهل من سبيل، فهل من طريق للنجاة؟ لا سبيل إلا هذا، الكتاب والسنة. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: لا افتراق ولا اختلاف ولا تنازع ولا هذا كذا وهذا كذا، كلنا عبد الله نتعلم هدى الله ورسول الله حتى نصل إلى الغاية المنشود والأمل المطلوب أن يرضى الله عنا ويدخلنا دار السلام. هذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. نسأل الله أن يوجد هذا الكتاب في كل بيت، وأن يوجد في كل مسجد في العالم الإسلامي، وأن يجتمع أهل البيوت عليه كما يجتمع أهل المساجد في القرى والمدن عليه، يتعلمون الكتاب والحكمة فتتحد أرواحهم وتتلاقى قلوبهم وتصف نفوسهم وتزكو أرواحهم ويصبحون أهلا للملكوت الأعلى. ولا تسأل عن آثار ذلك الدنيوية، ينتهي الفقر والظلم والخبث والشر والفساد والكبر وكل مزعج ومقلق ومؤلم ومؤذي ينتهي، وهذا أمر مفروغ منه لا يجادل فيه ذو علم وبصيرة. اللهم هيئ لهذا الكتاب من ينشره في بيوت المؤمنين والمؤمنات. هذا الكتاب الذي يطهر البيوت، لا تصبح تجد بيتا فيه أغاني ومزامير وطبول وتمثيليات ورقص والكفار يتكلمون في بيوت المؤمنين. هذا هو الطريق. هل فهمتم أيها السامعون أيها المستمعات؟ هل هناك سبيل للنجاة غير هذا؟ اللهم لا. أو حتى نستقل، طردنا فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وبلجيكا هولندا وبريطانيا وتحررنا وأصبحنا مستقلين، ماذا ننتظر حتى نقيم شرع الله بيننا؟ ماذا ننتظر؟ لا شيء إلا أن يتوب الله علينا ونعود إليه صادقين، فنتعلم الكتاب والحكمة فتتهذب أخلاقنا وتسمو آدابنا وتنتشر فضائلنا ويسودنا الإخاء والمحبة والوداد، ونصبح أهلا لكرامة الله في الدنيا والآخرة. سمعتم؟ بلغوا دياركم وإخوانكم، أرضوا ربكم، لا يسمع الباطل في بيوتكم وأنتم المؤمنون. والآية الكريمة الليلة هي قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ذي آية من كتاب الله من سورة الأحزاب. والله العظيم، هل سمع بها المؤمنون والمؤمنات؟ نسبة الذين سمعوا 1 إلى 1000، لأن هذه الصورة ما تقرأ على الموتى، والقرآن نقرأ على الموتى فقط، هذه الصورة ما تقرأ. كيف يفهم المسلمون أو يسمعون بها؟ اسمعوها واحفظوها وافهموا معناها وطبقوها في بيوتكم وعلى أنفسكم، يا من يتهيئون للصعود إلى الملكوت الأعلى. ما هي إلا أن تقبض الروح ويعرج بها موكب النور إلى الملكوت الأعلى. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. معاشر المستمعين والمستمعات، يا من تحفهم ملائكة الرحمن، يا من نزلت عليهم السكينة، يا من غشيتهم الرحمة، يا من ذكرهم الله في من عنده، من هؤلاء؟ أنتم، نحن نحلف لكم بالله. اسمعوا رسول الله يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هذا بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، تلون وإلا لا، ويتدارسونه بينهم كما سنتدارس، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا الخير، هذا النور، هذه الرحمة حرمها المسلمون أكثر من 1000 سنة، إذ المقاهي عوض عن المساجد، والملاهي عوض عن بيوت الله، والأغاني عوض عن تلاوة كتاب الله، فجهلونا وضللونا وفعلوا فينا الأعجب وتركونا كالحيوانات نتخبط. الغني والله ما هو في خير، والفقير والله ما هو في آخر خبط. نتيجة ماذا؟ الجهل، أبعدون عن الله. من هؤلاء؟ أعداؤنا، نسميهم بالثالوث الأسود، المجوس، اليهود، النصارى. وحسبنا برهن وتدليل أن القرآن الكريم الذي هو الروح أصبح لا يقرأ على الأحياء ولكن يقرأ على الأموات. أي هبوط أعظم من هذا؟ القرآن يقرأ على ميت توبخه يا عبد الله، يقوم يصلي أو يسدد ديونه وماذا يفعل؟ كيف تقرأ القرآن على ميت؟ هل وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا بين يديه وأخذ يقرأ عليه القرآن؟ والله ما كان. وما صحونا بعد. القرآن نور الله، به الهداية، بدل ما يجتمع عليه أهل البيت في بيتهم كل ليلة آية يتغنون بها، يحفظونها، يفهمون معناها، يتحلون بحلها، يتزينون بزينتها، لا يلبثون أن يصبحوا يصافون الملائكة في الطهر والصفاء. من أبعدنا؟ إذن من القائل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. من القائل؟ الله، ذي آية من سورة الأحزاب. هل أطاع المؤمنون الله في هذه الآية؟ أطاعوا طاعة كاملة. أياما القرآن نور وروح في القرون المفضلة. وبعد ذلك ما يسمعون بهذه الآية. يدخل الرجل يقبل مرت عمي مرت خاله، يقبل كذا بنت عمي من خديها أيضا ومن فمها، إيش فيه؟ هذه قريبتي. هذا قرآن وإن لا؟ هيا ندرس. وإذا سألتموهن أيها المؤمنون، إذا سألتم نساء الرسول متاعا لكم به حاجة، قدر وإلى طبق وإلى صحبة وإلى سكينة وإلى حاجة من حاجات تنتفعون بها، فاسألوهن منين؟ من وراء حجاب. وجها لوجه لا، الحجاب قد يكون بابا قد يكون ستارا، لا باب عندهم فقراء. يا فلانة أعطينا كذا من وراء الحجاب، يا فلانة أين كذا من وراء الحجاب. أما أن يزاح الستار أو يفتح الباب ويدخل الفحل ويشاهد نساء متحجبات طاهرات حرام، هذا لا يصح عندنا، نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذه الآية سابقة أو مسبوقة بآية أخرى، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم أي سؤالكم نساء النبي من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أطهر أي أكثر تطهيرا وطهارة للقلوب. قلوبكم أنتم أيها الفحول وقلوب المؤمنات أيضا اللائي دخلتم عليهن ورأيتم وجوههن وكشفتم الحجاب فرأينا أيضا وجوهكم، ما هذا التشدد؟ ما هذه الشدة؟ يقولون هذا، لا لا لا لا، أنتم ما تدرون أو تدرون؟ إن هذه القلوب إذا طابت وطهرت تآلت لحب الله ورضوانه وجواره، وإذا خبتت وتلوثت حرمت من ذلك. والذي يريد أن يسكن الملكوت الأعلى الفردوس الأعلى الجنة دار السلام يحتاج إلى إعداد نفسه إعدادا لا تتصوره، كيف يعرج؟ كيف يخترق 7500 سنة وهو طائر إذا لم تكن روحه كهذا النور؟ الذي فهم هذه ما يعجب إذا قيل فلان صام الدهر، فلان يصلي الليل كله، فلان خرج من ماله كله، فلان قال لن أترك الجهاد حتى أموت فيه، ما يعجبون، لأنه يريد أن يساكن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. القضية قضية روح نفس قلب طهر قبل، خبث لم يقبل. وبالأمس يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نفس من هذه؟ القلق الحيران المضطرب المنزعج الخبيث العفين المنتنى أم اطمأنت إلى وعد الله وقضائه فهي واثقة بما وعدها ربها من الدخول في دار السلام والنجاة من دار البوار. إذن وإذا سألتموهن، قد يقول القائل هؤلاء نساء الرسول أما نسانا فلا بأس، هذا كلام صاحب منتكس العقل. إذا كان نساء الرسول وهن أمهات المؤمنين، لا يحل لمؤمن إذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طلق إحداهن أن يتزوجها قط، وأزواجه أمهاتهم، أمهات المؤمنين كأمهاتنا اللائي ولدننا. لا يحل لأحدنا أن يفاجئه يدخل الباب بدون إذن وبدون حجاب، فكيف إذن بنسائنا نحن؟ هذا يسمى من باب أولى. حرم الله عز وجل أن يقول الرجل لأمي أف، حرم. فإذا كان أف على وجهك حرام، إذن والصفعة حلال يعني؟ إذا كان إظهار الانزعاج بكلمة أف حرام، إذن فالضرب فالقتل من باب أولى. ولكن الضائعون والهابطون قالوا هذا خاص بأزواج الرسول، لما أزواج الرسول في من يعتدي على أزواج نبيه؟ لكن خشية أن يخطر ببالك خاطر سوء لما تنظر إلى المؤمنة، أو يخطر ببالها هي فتتلوث تلك الروح وتخبث تلك النفس، بدليل قوله ذلكم أطهر لقلوبكم أولا ولقلوبهن ثانيا. إذن هذه آية الحجاب، عرفتم الحجاب وإلا لا؟ لا يحل لمؤمن أن يفتح بابه لضيوفه لأقاربه ليشاهدوا امرأته وأم أولاده، وإن كانت رمصا عمشا سوداء، لأنها في حرم، حرم الإيمان أبدا. ولا يحل لمؤمنة أن تخرج بادية الوجه بادية المحاسن في رأسها أو في عنقها أو في وجهها إلا إذا أخذت إذنا من سيدها. من سيد النساء؟ سيد الرجال، الله جل جلاله وعظم سلطانه هو سيدنا، السيد هو الله. الرسول يقول وهل يعطي الله لبعض المؤمنات رخصة؟ يعطي وإلا لا؟ أعطى، محفوظة عندنا. ما هي الآية الدالة على هذه الرخصة؟ هي قوله تعالى من سورة النور، وهذه السورة ما تقرأ على الموت أيضا، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، آيسات من الزواج، شاخت عجزت، تناثرت أسنانها، احدودب ظهرها، ذي عندها إذن تخرج إلى الصوب إذا شاءت كاشف عن وجهها. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن على المشجب وتخرج، ما هي عارية حمراء، هذا ما يقول عاقل ولا يمكن. إذن ما هي الثياب التي تضع على المشجب وتخرج؟ الخمار الأسود الذي يغطي الوجه والرأس، هذا هو. فليس عليهن جناح أي حرج أو إثم أو تضييق، أذن مولاهن لهن أن يضعن ثيابهن مع احتراس، انتبه، غير متبرجات بزينة، غير متبرجات بزينة، أي لا تعمل الأسود في عينيها والأحمر في شفتيها والأبيض في خديها وسلسلة الذهب في عنقها وأساوي الذهب والفضة في يديها وتقول أمكم عجوز، تخدعين من؟ غير متبرجات بزينة. فهمتم هذه اللغة وإلا لا؟ تجمل وتتحسن وتخرج وتقول أمكم عجوز، مأذون لنا العجائز نحن، أما قال ربك غير حال كونهن غير متبرجات بزينة تحتالين على الله، عودي إلى البيت وأبعدي كل زينة من على وجهك وعنقك ورأسك، وإلا ما تخرجين. وأخيرا، وأن يستعففن خير لهن، وأن يبقين على الخمار والحجاب إلى القبر وإن بلغت 120 سنة خير لها من أن تأخذ هذه الرخصة. عجب هذا القرآن. وأن يستعففن خير لهن، ما هذه العفة التي يطلبنها؟ أن تبقى في ملاءتها السوداء وخمارها، وتعال آتيك بعجائز في المدينة عمر واحدة 110 120 100 كذا 99 سنة وهي ملفوفة في ملاءتها السوداء إلى الآن. الآن نعود للسياسة والسياسيين. تريد أن تؤخرنا أنت 50,000 سنة وراء نرجع إلى كذا؟ أي وأنت تقدمت حتى أرجعك أنا، أؤخرك في ماذا؟ تريد أي شيء؟ وصلت أوروبا إلى أي مكان؟ وصلوا نصف المسافة يعني؟ أي شيء تتأخر؟ المسلمون لما فسقوا عن أمر الله وخرجوا عن طاعته فهم في انحطاط وتأخر لا ينكر ذو عقل، واقع وإلا لا؟ فأين الذين تريدونه؟ أما لو حجبنا نساءنا وسترنا عيوبنا وواصلنا مسيرتنا إلى ربنا والله لا يرهبنا العدو من الإنس والجن، ولا يحمل في نفسه احتراما وتعظيما أو كراهية وبغضا لنا أكثر مما يخرج نساؤنا. وأتكلم على علم. ثم أنا أقول غير ما مر، تريدون أن تشغلوا النساء لأن اليد العاملة قليلة، ما وجدنا اليد العاملة قليلة، المسلمون تقتلهم البطالة في كل مكان، فين اليد العاملة التي نحتاج إليها؟ وإن احتجنا ماذا نصنع؟ ننشئ مصنعا في كل مدينة يتسع 10,000 مرأة، بابه من حديد والبوابة عجوز في يدها رشاش، وليدخل النساء للشغل ويشممن عن سواعدهن ويصنعن وينتجن. بلاد فيها زراعة وصالحة للزراعة، ننشئ على الفور مزرعة تتسع 10,000 سيدة، ولتدخل المؤمنة تشتغل، والله ما يشغلوهن ولا يريدون هذا، يريدون فقط أن تشتغل معهم. لما؟ لأن الغريزة كما علمتم من الآية ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الفحل إذا رأى أنثاه يستأنس بها ويتحلى بتلك الساعة، هذا الذي يريدون. أما إتعاب النساء وتشغيلهن وحدهن لا يراهن الفحول، يأتين في الملاءه السوداء في السيارات ويعودن إليها وينتجن الحديد والذهب والدقيق، هذا ما يفكرون فيه ولا يستطيعونه، يريدون فقط أن تكون موظفة، سكرتيرة، كاتبة، مراسلة، بوابة، مسؤولة عن فندق، عن مطعم، قال شرطية، عرفتم ما إلى لا؟ لن تغيب عنا خدعهم معروفة كالشمس. فلهذا من الخير لو كانوا يعقلون فصل النساء عن الرجال. وإن قال اليهود والمتملقون والنصارى إيش هذا التأخر، لا لا، أنتم بلها أغبياء أبقار حيوانات لا قيمة لوجودكم، نحن نتهيأ للملكوت الأعلى، اعرفوا هذا عندنا، بدليل أنه لا خبث في ديارنا ولا ظلم ولا شر ولا فساد، أنوار تتلألأ، طهر وصفاء، أمة تتهيأ لأن تنزل الملكوت الأعلى. أين يذهب بعقولكم؟ والله لو يسمع هذا يهود يغمى عليه ولا يعيد كلمة. ولكن أولا جهلون، ما عرفنا هذا الطريق، وظننا أننا إذا واكبناهم في معيشتهم سوف نسعد ونكمل، والله لا سعادة ولا كمال، ونحن ذيليون أذناب تابعون لهم. أزيدكم وإلا لا؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والآن عرفتم أن نساء المؤمنات محتحجبات وإلا لا؟ حتى ولو كنا في إيطاليا في أسبانيا، المؤمنة إذا كانت تحيض وتتزوج وتلد الخمة على وجهها لا تراها، ترى جسما ماشيا نعم، أما أن ترى ملامحها ووجهها وتغمزها وتضحك لها ما عندنا. البيوت أردت أن تدخل استأذن، السلام عليكم أدخل ثلاث مرات، فإن قيل أدخل دخلت، ارجع رجعت وأنت تذكر الله. قضية المرض والإنقاذ من الهلكة والإغراق هذا أمر واضح، يجوز للطبيب الرجل أن يعالج ويطبب المرأة على شرط أن يكون مرضها خطيرا مؤلما وأن يكون مع محرم لها، لا يخلو الطبيب بها، لا يخلو الطبيب بها. لما؟ خشية أن يفجر بها. وقد حدث هذا، طبيب يولد في مؤمنة فجثم عليها يأتي الفاحش منها ويتصرف، بشر ما تربى في حجور الصالحين، تربى في حجور الطالحين، تعلم في الشرق والغرب على أيدي الملاحدة والكفار، كيف يصبح ذلك المؤمن؟ يحاول أن يتكيف بالمجتمع، ينازم أمام شهوته وطلبه. إذن والآن مع الشرح للآية الكريمة، قوله تعالى وإذا سألتموهن، أي أيها المؤمنون إذا سألتم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أي طلبتم منهن متاعا، أي شيئا من الأمتعة التي توجد في البيت كإناء ونحوه. فاسألوهن أي اطلبوهن من وراء حجاب كباب أو ستار ونحوهما حتى لا تنظروا إلى وجوههن لحرمة ذلك على الرجال الأجانب قال أما المحارم كأبيها وأخيها وابنها وعمها وخالها فلا بأس بطلبهم المتاع وجها لوجه بلا حجاب، لأننا مؤمنون وأذن الله تعالى لنا في ذلك، فلا جنى علينا في آبائنا ولا أبنائنا ولا إخواننا ولا أبناء إخواننا ولا أبناء أخواتنا. الآيات من سورة النور وسورة الأحزاب. المحارم لا بأس. إذن ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي سؤالكم نساء نبيكم المتاع من وراء الحجاب، أي شيء تطلبونه سواء كان باب أو نحوه، أطهر لقلوبكم فلا يلوث طهرها ولا يكدر صفاء النظر. أنتم تؤمنون بالتصوير وإلا لا؟ تعرفون التصوير؟ يوقف الرجل ويجي المصور يوجه إليه تلك العدسة، صح ولا لا؟ ينعكس وجهه فيها ولا ما ينعكس؟ أسألكم بالله، ينعكس. فكذلك أنت إذا نظرت أو هي نظرت نظرة متعمدة ينعكس ظلام على قلبك أحببت أم كره، ولا حيلة لك في ذلك. انتبهتم؟ إذا كانت آلة التصوير ينعكس ضوءها على وجهك فينعكس عليها، فكذلك إذا نظر المؤمن نظر متعمد إلى أجنبية والله العظيم لانعكس دخان وظلم ورائحة كريهة على روحه، لو يزيدها بعد مرة تتفاعل ويشتهيها ويرغب فيها ثم يطلبها إن تمكن فجر بها. لعلي واهم، هذا خلق الله، ذي سنن الله في خلقه، وإلا لما قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضن من أبصارهم، من ينصح هذا النصح؟ أليس الله؟ أو الله ما يعلم؟ ما يعرف، فقط يقول قل يا رسولنا والمبلغ عنا للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. كيف يغض البصر؟ يكسره، يمسك ما ينظر. والموظفات مع المؤمنين كيف يغضضن أبصارنا؟ أسألكم بالله، ما تنظر وتمد الشيء؟ هو كيف يتناول منها؟ ما ينظر إليها. ومعنى هذا أننا إذا وظفنا المؤمنات وأذن لهن أن يجتمعن بالفحول فتحنا باب العور والزنا، أحببنا أم كرينا. إذن قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي سؤالكم نساء نبيكم المتاع من وراء الحجاب، أي شيء من وراء حجاب، أي شيء ساتر كباب ونحوه، أطهر لقلوبكم فلا يلوث طهرها ولا يكدر صفوها النظر، وما ينتج عنه بحسب الفطرة من خاطر من خاطر ميل الجنس إلى جنسه. الكلب مع كلبته يميل إليه ولا لا؟ الجمل لو ترى كيف يهيج ويفعل، وأنت الآدمي لا لا لا لا. ظهرت فكرة جربت وخابت، قالوا هيا نقضي على هذه الغريزة. ماذا نصنع؟ نسلط الفحول على النساء في الغابات، الأضاحيك والزنا والمرس والرفث وكذا، على هذه الغريزة تموت. فإذا بها تزداد التهابا، تزداد النار اشتعالا، ما نفعت. إذن قولوا آمنا بالله. العلاج هو هذا الذي ما ينظر إلى مرأة، والله تمضي عليه ساعات ما يخطر بباله الجنس أبدا، ينسى نسيانا كاملا. والذي يجدها أمامه في كل مكان كيف يصنع؟ نعم، لو ما كنا نريد الملكوت الأعلى ومواكبة النبيين والصديقين لقلنا لا بأس، لكن آمالنا فوق السماء. قال وكما هو أطهر لقلوبكم، هو أطهر أيضا لقلوبهن، أي قلوب نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا المحذور المحذر منه الممنوع يتوقع مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم المحرمات تحريما أبديا على المؤمنين، ويأمر الله تعالى باتقائه للاتقاء للإبقاء على طهارة الأرواح وصفاء النفوس. ألا يتوقع مع أمهات مع غير أمهات المؤمنين؟ من باب أولى. نعم نعم والله لا يتوقع، والعجب كل العجب من أولئك الذين يقولون بكشف وجوه المؤمنات وجواز النظر إليهن بدعوى أن ستر الوجه وستر الوجوه والسؤال من وراء الحجاب خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. توجد آية تلقمهم حجر، اسمعوها: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فإن نساء الرسول فقط، ما ذكر معهن المؤمنات؟ قل لأزواجك أولا الأميرات، وبناتك الأميرات، ونساء المؤمنين. إذا كان الملك إذا زنى أخاه أو ابنه رجمه، فنحن الذين لسنا من هذه العائلة يقال لا بأس يعني؟ إذا كان الرسول يلزم ونساء يحجر عنهن، نسانا نحن كيف نقول؟ من باب أولى وإلى لا؟ قل لأزواجك، حتى ما يتألم المواطن يقولوا زوجات الرسول يتمشين في الأسواق ونحن يضغط علينا. قال أزواجك وبناتك أيضا، رقية أم كلثوم وفاطمة وفلان وفلان. وإلا قال المنافقون اسمعوا، يأذن لبناتي أن يتفسحنا ويتجولنا ونحن يلزمنا بأن نبقي نسانا في البيوت، يقولون هذا. ولكن قطع الله الطريق عنهم إلى لا؟ بما بدأ؟ بدأ بأزواج رسوله وبناته. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. نعم المتحجبة معروفة بعفتها، لكن إذا كشفت عن وجهها كشفت عن سوءاتها، وطامع فيها الطامعون. عجب هذا القرآن، ولهذا قالوا لا تقرؤوه إلا على الموتى تخلصوا منه. إذن والآن إرشادات للمربي، من هذا المربي يرحمكم الله الذي يقرأ هذا الكتاب في بيته يربي نساءه وبناته وأولاده؟ ذاك الذي يقرأ هذا الكتاب في مسجد الحي أو في مسجد القرية طول العام كما نقل خبثها. وأن النظرة المتعمدة إلى الأجنبية تحدث ظلما في النفس وتلوثا لا يزول إلا بالاستغفار والتوبة. النظرة الأولى لك، نظرت الفجأة لا بأس، إن عدت النظرة والله لأصاب نفسك ظلما وعفن، فما عليك إلا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله في تألم يمحى ذلك الأثر فقط. يا شيخ كيف تقول هذا ونحن نريد أن نوظف بناتنا مع الرجال ونتسابق من تقبل ابنته حتى زوجته أيضا؟ أصبحنا كالأنعام، الفحل يقدم زوجته تشتغل مع الرجال؟ عجب هذا، أيقع هذا؟ يقع عند اليهود والنصارى وأهل النار والهابطين، نعم. أما عند من يرجون الله والدار الآخرة والله ما يكون ولن يكون. كيف يتم هذا؟ رابعا، حذرهم من كيد دعاة السفور والاختلاط، فإنهم يودون إفساد المجتمع الإسلامي ليتمكنوا من السيطرة على المسلمين وإذلالهم واستعبادهم كما فعلوا بنا أو بهم لما أفسدوا عقائدنا وأبعدونا عن نور الكتاب والسنة. فالحقيقة في بلادنا الأخرى فرغوا، تبهتم، لكن هذه البقية الباقية والله لا يعملون الليل والنهار بصنوف وضروب البلاء حتى ينتهي الحجاب ونعود كاليهود والنصارى. لما هذا؟ قالوا ما تدخل الجنة وحدكم، ندخل معكم. تبهتم؟ كيف ندخل النار وتدخلون الجنة؟ كيف نسانا شائعات ذائعات في كل مكان، نساكم متحجبات ملفوفات في السواد؟ لما؟ أنا أقول كل مؤمن يجب أن يغيظهم وأن يصبر على حجاب امرأته. وقد عاد الحجاب في بلاد المسلمين من طريق جماعات مؤمنة ويتلقون الضغط واوى، ولكن قلنا لهم يصبروا أغيظوهم الله معكم. والآن مع أسئلة المستمعين. الآن نحن عندنا المؤمنة إذا دق التليفون ما تقول مين، تقول من. تبهتم؟ علمناهن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قرعت الباب لا تقول مين، هذه الإمالة من جاءت هذه من؟ تبهت؟ والله ما بلغهن هذا ما زلنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: يا شيخ، ما حكم وجود الوشم في الجسم؟ ما حكم وجود الوشم في الجسم، في الذراعين؟ بعض الفحول عندنا يجعل صورة أسد في ذراعه، أو بعض الضائعين صورة مرأة يعشقها، هبوط هذا. لا تلمنا يا شيخ، من علمنا؟ ما جلسنا هذا المجلس طول حياتنا في المقاهي والملاهي كيف نعرف؟ نعم، ما عرف. لعن الله على لسان رسول الواشما والمستوشما، فكيف بالرجال؟ ومن حصل له هذا أيام الجاهلية فليتوب إلى الله وليستغفر، يندم فقط ولا يجرده ولا يقشره لما فيه من الأذى، توبته كافية، وهي أن يستغفر الله كل ما ذكر هذا، وأن يندم وأن لا يفكر مرة أخرى في أي وجه، وبهذا تقبل توبته. لا يعذب بالنار إلا رب النار. ثبات آخر الدواء الكي، نقول ما دام ما تستطيع إزالته بخفة وبسهولة ما يعذبك الله أبدا. فيه مادة صمغية في الصيادلة أو في الصيدليات يضعها على الوشم تنتفخ البشرة ثم تسقط تلك القشرة ويزول، هذا لا بأس، أما بالنار يسلخ بالسلخ ما يجوز. اللهم يرد لعبدي هذا العذاب.